الجلوس بين السجدتين. أرفع رأسي من السجود قائلا الله أكبر، ثم أجلس وأبسط يدي على الفخذين، ثم أقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي.